ما هي الحكمة من ابتلاء الأمة بهذا الأمر؟ وكنا قد ذكرنا قبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، إلا والذي بعده شر منه. وقلنا أن بعض الناس استشكل هذا الحديث، كيف يكون ذلك وقد جاء بعد الحجاج عمر بن عبد العزيز؟ وقلنا أن العلماء لهم في ذلك إيه؟ ردان. الرد الأول أو الجواب الأول إيه؟ إن السوء يكون بالجملة، يكون بالإيه؟ بالجملة، على سبيل الجمع أو الجملة وليس على سبيل الأفراد. يعني الزمان الذي سبقنا أفضل من زماننا، وقد يكون في زماننا من هو أفضل ممن كان أو من أحد من كان قبلنا، من أحد من كان قبلنا. يعني الزمان الذي كان فيه الحجاج أفضل من الزمان الذي جاء فيه عمر بن عبد العزيز، ولا شك أن عمر بن عبد العزيز أفضل من الحجاج، وأفضل من كثير ممن كان في زمان الحجاج. ده الجواب الأول. أو الجواب الثاني اللي هو إيه؟ إن المقصود إن لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، المقصود به ذهاب العلماء، ذهاب العلماء، كما قال عبد الله بن مسعود: أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير، ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون، ثم لا تجدون منهم خلفاء، ويجيء قوم يفتون برأيهم، يفتون برأيهم. أو قال في رواية أخرى: لست أعني رخاء في العيش يصيبه، ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسر هذا الحديث: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، بقلة العلم وبموت العلماء. فبالتالي سيخشو في الناس الجهل، ويقل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن يعلم الناس السنن، ومن يحارب البدع، وبالتالي يكون هذا الزمان يكون شرا من الزمان الذي كان قبله. قال: إذن ما هي الحكمة من ابتلاء هذه الأمة أو الأمة بهذا الأمر؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، اللي هم اليهود والإيه؟ والنصارى. طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن، فهذا دليل على أن هذا الأمر لابد أن يقع، لأن هذا قضاء الله عز وجل الكوني القدري الذي لابد أن يقع، ووقوع هذا الأمر ليس دليلا على جوازه. يعني زي ما قلنا، ما حدش يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، إذا متابعة هؤلاء اليهود والنصارى في كل ما يفعلون، في كل ما جاءوا به من الجائز وغير الجائز، من المسموح به والممنوع، جائز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن. لا، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أولا على سبيل الإخبار، الله عز وجل أعلمه بهذا، أن الأمة ستتبع الأمم التي قبلها من اليهود والنصارى، وقال هذا أيضا على سبيل التحذير، على سبيل الإيه؟ على سبيل التحذير، يحذر أمته أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة من الشرك ومن الظلم ومن السحت ومن الأكل المال بالباطل والزنا. فقال: ما هي الحكمة من ابتلاء الأمة بهذا الأمر؟ لتتبعن سننا أو سنن من كان قبلكم، وأن يكون فيها من كل مساوئ من سبقها، أن يكون فيها من كل مساوئ من سبقها. قال: والجواب: الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين، فإن الدين يعارض كل هذه الأخلاق، دين الإسلام دين شامل، ودائما الواحد يركز على هذا الأمر، قلنا أن ديننا ما ترك شيئا حتى ولو كان صغيرا مما يصلح حال الإنسان في الدنيا ومما يوصله بأمان إلى الله عز وجل إلا وأخبره عنه. لذلك هذا اليهودي الذي حيث يمكن هذا اليهودي الذي قال لسلمان الفارسي ماذا قال له؟ قال له: يا سلمان، لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الشراء، يعني حتى بكل صلاة تدخل برجلك ماذا تقول عندما تريد أن تخرج، وماذا تقول إذا أردت أن تخرج، وإلى أي جهة تتجه إذا جلست لقضاء الحاجة. فقال له سلمان: أجل، ونهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط، وألا نستندي بيميننا وألا نستندي بعظم أو رجيع. شوف حتى هذه الأمور الدقيقة ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هو إلا وحي يوحى، يعني الله عز وجل هو الذي أعلمه بذلك. ما رأينا في ملة من الملل ماذا تقول عندما تنام، وعندما حتى وأنت تتقلب في نومك إذا استيقظت ماذا تقول، وعندما تستيقظ، وعندما تدخل على أهلك، وإذا أردت أن تأتي أهلك، وإذا أردت أن تنتأ ماذا تقول بعد الوضوء، يعني حتى هذه الأمور ما تركها الإسلام إلا وقد أخبرنا عنها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال سلمان وقال أبو ذر رضي الله عنه: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء لنا فيه شأن إلا وأخبرنا منه علما، يعني أي حياة تخص المسلمين أخبرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يغضب صلى الله عليه وسلم جدا عندما يرى بعض أصحابه يمسك بعض صحف من كان قبلنا فقال إيه: والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فالحكمة ليتبين بذلك كمال الدين، الأمة فيها من يفرق هناك في الشريعة ما يبين هذا الحكم وما يبين العيب في هذا الأمر والسوء في هذا الأمر، هناك من يرتكب، هناك من يظلم، هناك لا تجد أمرا مما هو من مساوئ الأخلاق إلا وجاء الإسلام ويعالجه حتى أصحاب الملل الأخرى يتحاكمون إلينا في بعض الأمور زي مسائل المواريث، مسائل النصارى يتحاكمون إلينا في مسائل المواريث لأن ليس عندهم في ذلك قوانين معينة أو جنود معينة أو تشريع معين، يتحاكمون إلينا في مثل هذه الأمور ليتبين كمال الدين، فإن الدين يعارض كل هذه الأخلاق، فإذا كان يعارضها دل هذا على أن كل نقص في الأمم السابقة فإن هذه الشريعة جاءت بتكميله، كل نقص في الأمم السابقة هذه الشريعة جاءت بتكميله. الله عز وجل جعل على بني إسرائيل على اليهود الآثار والأغلال والشدة، ثم جاءت المسيحية باللين والرحمة والرأفة، فجاء الإسلام فجمع بين ذلك بين هذا وذاك، فإن هذه الشريعة جاءت بتكميله. لذلك قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، بمعنى أن الدين تم وتم، فلا حاجة إلى دين آخر ولا حاجة إلى تشريع آخر. إذن الذي يبحث عما يصلح الأمة أو يصلح للأمة في هذا الزمان يبحث في شرائع الآخرين وفي قوانين الآخرين من وضع البشر وغيرهم، فهذا بلسان حاله وإن لم يقل بمقاله هذا بلسان حاله يقول أن هذه الشريعة ناقصة تحتاج إلى تكميل، تحتاج إلى تكميل. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، فليس اليوم، ليس اليوم بدين، لأن الأشياء لا تتبين إلا بردها كما قيل، وبردها تتميز أو تتبين الأشياء. قال تنبيه حذو الخزة بالخزة، احنا الخزة قلنا يعني كلمة خزة اللي هي ايه؟ رأس السهم، رأس الايه؟ الريشة التي تكون في رأس السهم. قال لم أجده في مظانه في الصحيحين، يعني هذه الزيادة ليست في الايه؟ في الصحيحين، ولكنها موجودة، هذه الزيادة موجودة عند أحمد، موجودة عند أحمد والطبراني وغيرهما من حديث شداد بن أوس، وهذه زيادة صححها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قال إن الله قد زوى لي الأرض، إن الله قد زوى، من الذي يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وده أيضا هذا الحديث مما يبين لنا أن المستقبل لهذا الدين، أن المستقبل لهذا الايه؟ الدين. قال بمعنى جمع وضم، أي جمع لي الأرض وضمها. قال فرأيت، قال أي بعيني، فهي رؤية عينية ويحتمل أن تكون رؤية منامية، مشارقها ومغاربها، وهذا ليس على الله بعزيز، يعني هذا ليس بمعجز له سبحانه وتعالى أن يري نبيه صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها، مشارق الأرض ومغاربها. اللي خلانا احنا في الوقت الحالي وانت قاعد قدام التلفزيون بتشوف ايه؟ تشوف أوروبا وأمريكا والقطب الجنوبي والقطب الشمالي، كل ده وانت قاعد في ربع ساعة أو 10 دقايق بس ماسك بالايه؟ بالريموت كده وبالايه؟ وتنظر إلى هذا الايه؟ تنظر إلى هذا الأمر. وهذا ليس على الله بعزيز، لأنه على كل شيء قدير، فمن قدرته أن يجمع الأرض حتى يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما سيبلغ ملك أمته منها. وهل المراد بالزوي لما قال إن الله قد زوى لي الأرض هنا أن الأرض جمعت، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قوي نظره حتى رأى البعيد؟ يعني هل المراد أن الأرض انضمت وقل حجمها حتى رآها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تشبيها مثلا زي الكرة الأرضية حاليا، واحد يشوف الأرض كلها على شكل كرة ايه؟ أرضية. أم أن الله قوى نظر نبيه حتى رأى كل هذه ايه؟ كل هذه الأرض. قال والأقرب إلى ظاهر اللفظ أن الأرض جمعت، لا أن بصره قوي حتى رأى البعيد. وقال بعض العلماء المراد قوة بصر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الله أعطاه قوة بصر حتى أبصر مشارق الأرض ومغاربها، لكن الأقرب الأول. ونحن إذا أردنا تقريب هذا الأمر نجد أن صورة الكرة الأرضية الآن مجموعة يشاهد الإنسان فيها مشارق الأرض ومغاربها، فالله على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يجمع له صلى الله عليه وسلم الأرض حتى تكون صغيرة فيدركها من مشارقها إلى مغاربها. فإن قيل هذا إن حمل على الواقع فليس بموافق للواقع. لو واحد بقى دخل دماغه في الايه؟ يعني ازاي النبي عليه الصلاة والسلام رأى كل الأرض وفي جبال وفي أودية وفي ناطحات سحاب وفي، فبيشوف اللي ورا ناطحات السحاب ازاي واللي ورا الجبال ازاي؟ فقال فإن قيل إن حمل على الواقع فليس بموافق للواقع، لأنه لو قصرت الأرض بحيث يدركها النبي صلى البصر النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، فأين يذهب الناس والبحار والجبال والصحاري؟ قال والجواب أن هذا من الأمور الغيبية، الأمور الغيبية التي لا يجوز أن تورد عليها كيف ولما، يعني الأمور الغيبية الكيفية التي لم يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نورد عليها، أن نستشكل عليها بكيف ولما، إزاي ده ما يخشش عقل الإنسان، طب ليه كده، ليه ده حصل؟ لا، هذا لا يورد على الأمور الغيبية، هذا لا يورد على الأمور الغيبية. زي اللي يستشكل هؤلاء الذين يستشكلون مثلا عذاب القبر، يقول لك إزاي الحديث يقول لك ده، فيجلسانه ويسألانه من ربك، واحنا بنفتح القبر لكن زي ما هو، فين بقى يجلسان؟ المفروض نلاقيه قاعد ظهره على الحيطه ومش عارف ايه ومضروب جلانين الكلام ده احنا ما نشوفوش، يبقى خلاص مفيش حاجه اسمها عذاب الايه؟ مفيش حاجه اسمها عذاب القبر، مفيش حاجه اسمها عذاب القبر. يدخل عقله في مثل هذه الايه؟ جميل. ده الأمور التي استأثر الله عز وجل بعلمها، استأثر الله عز وجل بعلمها، بل إن الله عز وجل بين من أوائل صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، الإيمان، الإيمان بالغيب. قال تعالى: عالم الغيب والشهادة. عشان تكون، حتى تكون مؤمنا لأنه سبحانه عالم الغيب، لابد أن تؤمن بالغيب كما تؤمن بالشهادة، كما تؤمن بالإيه؟ لأن العقلانيون الآن، العقلانيون الآن الماديون لا يؤمنون إلا بما هو محسوب، مش عارف ما جنة ولا نار ولا الكلام ده كله ولا آخرة، لا أنا أقول لي أهو واحدة ده تؤمن ولين الحياة دي، خلاص يبقى أنا أؤمن بهذا الإيه؟ بهذا الأمر، بهذا الأمر. وللأسف الشديد تأثر بهم بعض العلماء، وعلماء يعني هم ساد بين الناس، هم ساد بين الناس، فأصبحوا يؤولون الملائكة والجن والجنة والنار على أن هذه من سبيل التخييل. فمثلا يقول لك لا، ده الجن ده معناها هو الشر، هو الشر الذي في قلب الإنسان، وبالتالي قال الله عز وجل عنها أنها الجن حتى ينفر الإنسان منها. والملائكة معناها هو الإيه؟ كل ما هو خلق، كل ما كان خلق حميد في قلب الإيه؟ في قلب الإنسان، في قلب الإنسان. والجنة والنار ربنا سبحانه وتعالى ساقها لكي يحفز الإنسان على العمل في هذه الحياة الإيه؟ في هذه الحياة، الحياة الدنيا، في هذه الحياة الدنيا. وأسماء، أسماء لامعة تقول بهذا، بهذه الإيه؟ الأمور. لماذا؟ لأنهم تأثروا بالعقلانيين والمستشرقين الذين لا يريدون أي شيء إلا أن يكون محسوسا، أن يكون مرئيا أمامهم. الله عز وجل قال في بداية سورة البقرة ماذا قال؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هؤلاء المتقون؟ ها، أول صفة قالها عن المتقين الذين يؤمنون بالغيب. إذا كمال كمال إيمان المرء لا يتم إلا بالإيمان بالغيب، إلا بالإيمان بالإيه؟ إلا بالإيمان بالغيب. قال: فإن قيل هذا إن حمل على الواقع فليس بموافق للواقع، والجواب بأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز أن تورد عليها كيف ولما، بل نقول إن الله على كل شيء قدير، إذ قوة الله سبحانه أعظم من قوتنا وأعظم من أن نحيط بها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى، مجرى الدم. فلا يجوز أن نقول كيف يجري مجرى الدم، زي يعني يجري دمنا، فالله أعلم بذلك. وهذه المسائل التي لا ندركها يجب التسليم المحض بها، يجب التسليم المحض بها، نقول سمعنا وأطعنا، نقول كما قال الزهري، اللي قال هذا الأثر اللي ذكرناه، أنا الزهري محمد الكاتب الزهري، من الله، من الله الرسالة، وعلى الرسول وعلينا التسليم، وعلينا الايه؟ التسليم. هذه الامور الغيبيه ينبغي ان نقول كذلك، من الله الرساله، وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا، وعلينا ان نسلم، يرتاح قلب المؤمن. ولما تسلم يبقى الخشيه وتبقى المحبه ويبقى الرجاء فيما عند الله عز وجل. انما لما تؤول هذه الامور وتصرفها عن ظواهرها التي جاءت تحس بقسوة في القلب، تحس بقسوة في الايه؟ بقسوة في القلب. قال: وهذه المسائل التي لا ندركها يجب التسليم المحض لها، ولهذا نقول في باب الاسماء والصفات: تجري على ظاهرها مع التنزيه عن التكييف والتمثيل، وهذا ما اتفق عليه اهل السنه والجماعه. الله عز وجل يقول: ليس كمثله وهو السميع، ما ينفعش تاخد نص الآية الأولى وتسيب الثانية، أو ما ينفعش تاخد نص الثاني وتسيب، يعني ما ينفعش تقول ليس كمثله شيء، يبقى هتمشي تمشي تمشي تمشي تمشي، وما ينفعش تقول هو السميع البصير فقط، يبقى هتثبت تثبت وتشبه كمان، إنما نقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في سمعه ولا بصره ولا يده ولا ذاته سبحانه، وهو السميع البصير، يعني نثبت له ما اثبته لنفسه دون تكييف ودون تمثيل. ماشي؟ كما ايه؟ كما قال الله عز وجل. قوله: فرأيت مشارقها ومغاربها، اي اماكن الشرق منها والغرب منها. قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قلنا في خطبة الجمعة أنه لا يوجد مكان في العالم الآن إلا ويرفع فيه اسم الله. مفيش مكان في العالم الآن إلا ويرفع فيه اسم الله. والله من عجيب ما قرأت إن الكلام ده بتاع شهرين في القطب، في أقصى القطب الجنوبي هناك بقى لا فيه لطوب ولا فيه أسمنت ولا فيه يعني البيوت كده معمولة بأشكال معينة. فالمسلمون هناك أرادوا أن يبنوا مسجدا، أرادوا أن يبنوا مسجدا. فما الذي حدث؟ أسسوا وصمموا مسجدا في دولة من الدول الإسلامية، وجمعوا تبرعات للسفينة التي ستنقل هذا المسجد، يعني صمموه خلاص هو المسجد مصمم، ونقلوا هذا المسجد على متن هذه السفينة إلى أن وصل ووضعوه في هذا المكان بمعدات معينة وشيدوا المسجد في هذا المكان. في الجيش الأمريكي نفسه هناك مساجد، في الجيش الأمريكي فيه مسجد، لابد أن يكون فيه مساجد لأن الجيش أصلا فيه مسلمين، فيه مسلمين. وضعوا قرارا أخيرا أن المصحف كالسلاح، يعني المصحف كالسلاح، السلاح عندهم له حرمة وقداسة عظيمة جدا، وكذلك المصحف لا يجوز أن ينتهن في الجيش، لا يجوز أن ينتهن في الجيش. فالله عز وجل ينصر هذا الدين بالرجل، الرجل الفاجر. وكما قلت لا تجد مكانا إلا ويرفع فيه اسم الله عز وجل، يعني لا تمر دقيقة إلا وفيها أذان يؤذن باسم الله عز وجل في أي مكان في العالم. ولا شك أن هذا دليل على أن هذا الدين هو دين الحق، وأن المستقبل لهذا الدين، المستقبل لهذا الدين. وتجد العجائب والغرائب في قصص من أسلموا، قصص من أسلموا. يعني كنت بأذكر للإخوة وأنا بحضر الجمعة الماضية، واحد أسلم بسبب هرة جثة من بريطانيا، هو واحد بيسأله فبيقول له يعني كيف أسلمت؟ هل على يد عالم؟ هل على يد طالب علم؟ يعني هل حدث لك موقف تذكرت فيه مثلا الذنوب والمعاصي؟ حدثت آية يعني اطلعت على معجزة وجدتها في القرآن؟ اكتشاف علمي وجدته في القرآن زي خلق الجنة؟ قال لا، إنما أسلمت بسبب هرة. فتعجب فقال له كيف ذلك؟ فقال له إن أنا في يوم من الأيام، هو شغال سواق تاكسي في بريطانيا، قال وفي يوم من الأيام طلب مني أحد المسلمين أن أوصله، إن هو إيه؟ يوصله. قال فجاء وقت الصلاة فقال لي يا هذا انتظر أمام المسجد حتى أصلي وأخرج ودع العداد كما هو، يعني ما تقوليش أنا هاجف وهاوقف، لا شغل العداد زي ما هو براحتك بس أنا هخش أصلي وإيه؟ وهخرج. فالمهم قال إيه؟ فدخل فوقف بخطة بهرة تقف أمام الإيه؟ التاكسي ماشي قدام باب المسجد. قال فإيه؟ فلفت نظري يعني شكلها وجمالها، فأردت أن أحتفظ بها ففرت مني إلى داخل المسجد. بجهة التاكسي الثاني راحت خارجة واقفة قدام المسجد، قدام التاكسي. رحت ليا تاني عشان آخدها، راح اتجري جوه الإيه؟ قلت لازم آخدها، راح داخل الإيه؟ قال ونظرت فإذ بجميع الناس ركوع في صمت تام لا يتكلم أحد وخشوع كامل. قال فانتظرت قليلا فلما قالوا إذ بصوت جميل لا أفهم ما يقول ولكنه أمر دخل قلبي. قال فلما خرج هذا المسلم سألته وبين لي الأمر فدخلت في دينه. سبب جدا حياة بسيطة جدا، معرفش ما يحصل الجثة ولا لا. يعني أمور بسيطة جدا، أمور لما تقرأ قصص هؤلاء في الإسلام والله فعلا تشعر أن هذا الدين دين عظيم، دين عظيم ينبغي على الإنسان فعلا أن يتشرف بالنسب إليه في زينه وفي سلوكه وفي معاملاته. يعني يكفي يا أخي أن الله عز وجل اصطفى لك هذا الدين واختار لك هذا الدين، لماذا تتخلى عن مبادئه وعن الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فإن ملك هذه الأمة اتسع من المشرق ومن المغرب اتساعا بالغا، لكنه من الشمال والجنوب أقل بكثير. والأمة الإسلامية وصلت من المشرق إلى السند والهند وما وراء ذلك، ومن المغرب إلى ما وراء المحيط، تخطوا المحيط. ونحن عارفين الأندلس، بلاد الأندلس، حتى وصلوا إلى حدود فرنسا، حتى وصلوا إلى حدود إيه؟ حدود فرنسا. وهذا يحقق ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، فالذي أعطاه هو الله، والكنزان هما الذهب والفضة، الأحمر الذهب والأبيض الفضة، والكنزان هما الذهب والفضة كنوز كسرى وقيصر، فالذهب عند قيصر والفضة عند كسرى، وكل منهما عنده ذهب وفضة، لكن الأغلب على كنوز قيصر الذهب وعلى كنوز كسرى الفضة. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر أمته بهذا، بهذين الكنزين في غزوة إيه؟ في غزوة الخندق، في غزوة الخندق. والكنزان قال وأعطيت، هل النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها في حياته أم بعد موته؟ قال والجواب بعد موته، أي أعطيت أمته ذلك. لكن ما أعطيت أمته فهو كالمعطى له، لأن امتداد ملك الأمة لا لأنها أمة عربية كما يقوله الجهاد، بل لأنها أمة إسلامية أخذت بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما قلت الأمة الإسلامية، الجامعة الإسلامية، هذا أدق، هذا أفضل، لأن إحنا لما نقول الأمة العربية، الجامعة الدول العربية، معنى ذلك إن كل الدول دي اللي في وسط أفريقيا وجيبوتي ومش عارف والكلام ده، كل هل هذه دول عربية؟ لما فيها كثير من المسلمين، وفي دول منها الديانة الرئيسية الإسلام، يبقى خرجت من جامعة الدول الإيه؟ إنما هذه القوميات العربية والقومية والحدود اللي عملها بين الدول الإسلامية وهذه الأمور، من الذي فعل ذلك؟ الاستعمار. شوف أوروبا حاليا كلها دولة، كلها دولة واحدة. يعني أنا سمعت أحد العلماء الذين ذهبوا إلى أوروبا يقول لك بين فرنسا وألمانيا، الحد بين فرنسا وألمانيا شارع، تعدي الشارع يبقى أنت في فرنسا، تخط الشارع يبقى أنت في ألمانيا شارع. فإحنا بين الدولتين حدود وأسلاك شائكة وجيش على الحدود ومش عارف إيه، ولازم عشان تعدي جواز سفر. من الذي فعل ذلك؟ هذه التقسيمات، بل ما زال التقسيم موجودا، الذي يحدث في السودان، والذي يحدث في العراق، والذي يراد ان يحدث في مصر، كل هذه التقسيمات الذي يفعلها الغرب، يفعلها الايه؟ يفعلها الغرب. وبعدين يقول لك احنا عرب، ما لناش دعوه باللي بيحصل في افريقيا، احنا عرب. لا، هذه نعرف كاذبه، نحن امه اسلاميه واحده، امه اسلاميه واحدة. قال كما يقوله الجهال دل أنها أمة إسلامية أخذت بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، سنة بالكسر اللي هي مقدمة النوم، إنما السنة اللي هو الجوع الإيه؟ الجوع الشديد والقحط، في رواية بعامة إثبات الباء، وفي رواية عامة من غير الإيه؟ من غير الباء. هكذا في الأصل بعامة، والمعنى بمهلكة عامة، وفي بعض النسخ بسنة عامة من غير الباء. قال والسنة الجد والقحط، وهو يهلك ويدمر. قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. وقال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. ويحتمل أن يكون المعنى بعام واحد فتكون الباء للظرفية، وعامة أي عموما تعمهم، وهذه دعوة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دعا كم دعاء كده؟ ألا تؤخذ الأمة بسنة عامة، هلاك عام، كل الأمة يقضى عليها وتموت وتندثر. والأمر الثاني ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، لأن هذه الأمور بيد الله عز وجل، فيستبيح بيضتهم يعني يهلكهم أيضا، أي لا يسلط عليهم عدوا. والعدو ضد الولي، وهو المعادي المضبط الحاقد، وأعداء المسلمين هنا هم الكفار، ولهذا قال من سوى أنفسهم، لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. ومعنى يستبيح يستحل، والبيض ما يجعل على الرأس وقاية من السهام، والمراد يظهر عليهم ويعذبهم. نعم نعم. قول اليهود ما قولش إسرائيل، دولة اليهود. ملك هيأتي هذا الكلام والإشكال في النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسنة عامة وقال فيستبيح بيضتهم، يعني يهلك جميع أمة الإسلام. وهذا لا ينافي أن أن أن أن أن أن أن يستحل بعض العدو الجزء من أرض الإسلام، وليس هذا إصرارا على هذا الأمر، ليس هذا إصرارا على هذا الإيه الأمر. قوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، الله عز وجل إذا قضى قضاء لا يرد. قال أعلم أن قضاء الله نوعان، قضاء الله كلمات الله نوعان، قضاء الله نوعان، أمر الله نوعان، منها ما هو شرعي ومنها ما هو قدري كوني. وهيدي إيه واحدة واحدة كده، مفهوم لحد الوقت اللي احنا نقوله؟ طيب الحمد لله. قضاء شرعي قد يرد، قضاء شرعي قد يرد، فقد يريده الله ولا يقبلونه، يريده الله ولا، زي ما احنا سمعنا في الآية اللي قرأ الشيخ عبد الرحمن، ها والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا، يريد الله أن يخفف، والله يريد أن يتوب عليكم. ده إرادة، دي إرادة شرعية ولا إرادة كونية؟ إرادة شرعية، لأن هناك من الناس من لم يتوب، من لم، ولو كانت إرادة كونية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لتاب جميع الناس، لتاب جميع الإيه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا، قضاء كوني ولا شرعي؟ شرعي. ليه؟ لأن هناك من يشرك بالله، هناك من يشرك بالله. طب لو قلنا إن ده قضاء كوني، لم يكن على وجه الأرض مشرك قط، لم يكن على وجه الأرض مشرك مشرك قط. عرفت يعني قضاء شرعي؟ يعني ممكن لا يحدث، أراده الله عز وجل محبة فيه، ومع ذلك ما نفذه الخلق. إنما إذا قضى أمرا قضاء كونيا لابد أن، لابد أن يقع، لابد أن إيه؟ أن يقع، لابد أن يقع. زي إيه؟ وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، ده قضاء كوني لابد أن يقع، لابد أن يقع، لابد أن يفسد اليهود في الأرض مرتين، ولتعلن علوا، ده قضاء كوني لابد أن، لابد أن يقع، لابد أن إيه؟ لابد أن يقع. ما احنا قلنا ده قضاء شرعي، لأن هناك من لا يعبد الله عز وجل. التمكين برضو تمكين شرعي، توكيل. قال قضاء شرعي قد يرد فقد يريده الله ولا يقبل، وقضاء كوني لا يرد لابد أن ينفذ. وكلا القضاءين قضاء حق بالحق، وقد جمعهما قوله تعالى والله يقضي بالحق. ومثال القضاء الشرعي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لأنه لو كان كونيا لكان كل الناس لا يعبدون إلا الله، كان كل الناس لا يعبدون إلا الله. وانتم عارفين من الذي قال أن هذا القضاء اللي هو في هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، من الذي قال أن هذا القضاء قضاء كوني؟ الصوفي، غلاف الصوفي الذين رأوا الله عز وجل في كل شيء. ها؟ كوني. أيوة أنا أقول كوني، قالوا كوني قدري، قالوا هذا قضاء كوني. إذن اللي يعبد صنم بيعبد ربنا، اللي يعبد حجر اللي بيعبد جارية بيعبد ربنا. ليه؟ لأن ربنا قال وقضى ربك ألا تعبدوا، فحملوا القضاء في هذا الأعلى القضاء الكوني القدري، كوني القدري. فقالوا خلاص يبقى احنا كده لا نشرك. وقالوا ان لما هارون، لما موسى عتب على هارون في سورة طه ماذا قال موسى لهارون؟ ها؟ ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ لا، الآية التي قبل ذلك. لا هناك ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ قال ابن عربي يقول ايه؟ قال ابن عربي شوف ابن عربي يقول ايه؟ لانه حمل القضاء على كوني. قال انما عتب موسى على هارون انه زجرهم عن عبادة آلهتهم وجمعهم على اله واحد، فقال له يا هارون ان كل هؤلاء الذين يعبدونهم انما يعبدون الله في شخصه، انما يعبدون الله في شخصه، وهذا كلام باطل يخالف ما جاء به الرسل من انكار الشرك، انما هو اله، انما الهكم اله واحد، انما الهكم اله ايه واحد، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. ما هو ايوه انا عايز زي الايه دي، جزاك الله خير. ما هي الايه دي اللي استدلوا بها، الايه دي اللي استدلوا بها ان هارون دعاهم الى اله واحد، موسى انكر عليه، موسى انكر عليه، هم بيقولوا كده ان انكر عليه دعاهم لاله واحد، لا ده سيبهم يعبدوا كل هذه الالهه، انما كل هذه الالهه انما هي معبود واحد وهو الله عز وجل تمثل فيها وحل فيها، وهذا طبعا خطا وهذا ضلال، هذا ايه ضلال. فالقضاء كان عن كلام انا بحاول ابسط يعني، لان الكلام في القضاء والقدر بالذات عايز تفصيل. القضاء منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي. منه ما زي ايه الكوني؟ زي الموت، انت بايدك انك تمنع نفسك من الموت، مش بايدك انك تمنع نفسك من الايه الزلازل البراكين، بايدك انك تمنع هذه الامور، يبقى ده قضاء كوني اراده الله عز وجل كونا وقدرا، كونا وقدرا، فهذا تسلم به، هذا تسلم به وترضى بهذا. طب وزي ايه الشرعي؟ زي الهداية، زي الصلاة، زي الصوم، زي سائر العبادات، ده قضاء شرعي. أنا واجبي إيه في القضاء الشرعي؟ إن أنا أسارع بامتثاله. أسارع إيه؟ أسارع بامتثاله، نعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دي مالهاش علاقة بالكلام اللي إحنا فيه. قال ومثال القضاء الكوني قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، لأن الله تعالى لا يقضي شرعا بالفساد لكنه يقضي به كونا. اكتب كده، لأن الله تعالى لا يقضي شرعا بالفساد، اكتب لأنه قال والله لا يحب الفساد. كل ما قضاه الله شرعا لابد أن يحبه، اي حاجه ربنا سبحانه وتعالى قضاها شرعا لابد ان تكون محبوبه اليه سبحانه وتعالى، وكل ما قضاه كونا ليس شرطا ان يكون محبوبا له. طب هدايه المؤمن شرعي ولا كوني؟ شرعي وكوني الاثنين. هدايه المؤمن شرعي وكوني، وربنا هداك، ربنا سبحانه وتعالى هداك، طب ده محبوب له سبحانه وتعالى ولا لا؟ كان في علمه انك ستهتدي ولا لا؟ هدايتك كانت بقوله كن فكانت هدايتك ولا لا؟ يبقى هدايه المؤمن وايمان المؤمن اجتمع به فيه القضاء الشرعي والكوني، القضاء الشرعي وال طيب كفر ابليس شرعي ولا كوني؟ لا غلط، مش شرعي، كوني فقط، لان الله لا يحب الفساد، الله لا يحبه. احنا قلنا القضاء الشرعي لابد ان يكون محبوبا له سبحانه وتعالى، لابد أن يكون محبوبا له سبحانه وتعالى، والله قال والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الإيه؟ لا يحب الفساد. لا، لو قلنا كل قضاء شرعي كوني يبقى معنى ذلك أن الهداية كونية وفي ناس لا تهتدي، بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وإيه؟ وخصوص، يجتمعان في المؤمن الذي هداه الله عز وجل، ويفترقان في العاصي وفي الكافر وفي الفاجر، بينهما عموم وايه؟ وخصوص. قال لأن الله تعالى لا يقضي شرعا بالفساد، لكنه يقضي به كونا، وإن كان يكرهه سبحانه، فإن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين، لذلك لا يجوز لك أن تحتج بالقدر على المعصية. ما ينفعش واحد ما يصليش يقول له تعالى صلي يقول لك لو ربنا أراد كنت صليت، ما ينفعش. من فعل الله قال وهديناه النجدين، بين لك الطريق وارسل اليك الرسل. انت عارف الصح من الغلط صح، انت عارف الصح من ايه من الغلط، انما لو واحد ابنه مات قضاء الله وقدره، يبقى تحتج بالقدر على المصيبه ولا تحتج بالقدر على المعصيه، لا تحتج بالقدر على المعصيه ولكن تحتج بالقدر على المصيبه، تحتج بالقدر على المصيبه. نعم لو شاء الله، لأن الله تعالى لا يقضي شرعا بالفساد لكنه يقضي به كونا وإن كان يكرهه سبحانه، فإن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين، لكنه يقضي بذلك لحكمة بالغة كما قسم خلقه إلى مؤمنين وكافرين لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة. والمراد بالقضاء في هذا الحديث القضاء الكوني، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يبقى ده قضاء إيه؟ قضاء كوني، فلا أحد يستطيع رده مهما كان من الكفر والفسوق، فقضاء الله نافذ على أكبر الناس عتوا واستكبارا، فلا أحد يستطيع رده مهما كان من الكفر والفسوق. إذا قضى الله أمر لابد أن يقع، لابد أن إيه. وأنا أضرب مثالا سقوط النظام السابق، سقوط النظام السابق الذي يبين أن إرادة الله عز وجل تدخلت في هذا الأمر، وأن الله عز وجل له حكمة في ذلك، أن هذا الأمر بهذه الكيفية وهذه هذا السكون الذي ألقاه الله عز وجل على قلب الجيش وعلى قلب الشعب، وهذا التوجيه الذي وجهه الله عز وجل لهذا الرئيس السابق من برضو التنحي وعدم العتو والتجبر والكلام ده، وإن كان تجبر ولكن ما زال في عتوه زي قذافي زي بشار الأسد، يعني صلى الله عز وجل أن ينجي إخواننا في سوريا من هذا الضلال، يعني يقتل أهل السنة تقتيلا بشار الأسد حاليا. فالذي يبين ذلك أن الله أراد هذا الأمر إرادة كونية، احنا قلنا الإرادة الكونية لا يعني أن الله يحب ذلك إنما يفعله لحكمة، الإرادة الكونية قد يكون الأمر محبوبا وقد يكون مكروها، إن شوف العملية تهدى تهدى تهدى وخلاص الرئيس يطلع ويقول خطاب والناس تهدى شوية، يوم الأربع تلاقي الجمال والحمير ومش عارف ايه هايل الدنيا. مين اللي هايل الدنيا؟ ده ناس من النظام نفسهم هم اللي هايل الدنيا صح؟ سبحانه وتعالى أراد هذا الأمر كونا وقدرا، أراد لأن وعدكم ربنا ما رشد كونا وقدرا، لا يقضي بشيء عن ملكه ولا عن قضائه وقدره سبحانه وتعالى ولا عن قضائه وقدره سبحانه وتعالى. قال فإذا أراد شيئا فلا يحول، فلا أحد يستطيع رده مهما كان من الكفر والفسوق والتجبر والسلطان، لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله عز وجل وقدره. فقضاء الله نافذ على أكبر الناس عتوا واستكبارا، فقد نفذ على فرعون، نفذ على فرعون وأغرق بالماء الذي كان يفتخر به، وعلى طواغيت بني آدم فأهلكهم الله ودمرهم. وفي قوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قال هذا من كمال سلطان الله وقدرته وربوبيته ما هو ظاهر، لأنه ما من ملك سوى الله إلا يمكن أن يرد ما قضى به، ممكن أي قضاء لأي سلطان أو أي ملك من المخلوقين يرد هذا القضاء ولا ينفذ هذا الإيه؟ القضاء، أما قضاء الله فلا يمكن رده. واعلم أن قضاء الله الكوني، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعبد الله بن عباس؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء، وده قضاء قد كتبه الله لك، ده إيه؟ قضاء، ده إيه؟ قضاء، مش من مراحل القضاء والقدر الكتابة صح؟ من مراحل القضاء والقدر الكتابة، فهذا أمر كتبه الله عز وجل. واعلم أن قضاء الله الكوني كمشيئته لا يكون إلا لحكمة كقضائه الشرعي، فهو لا يقضي قضاء إلا والحكمة تقتضيه، كما لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضيه. ويدل عليه قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يعني يقضي على علم وعلى حكمة منه سبحانه وتعالى. فيتبين أنه لا يشاء شيئا إلا عن علم وحكمة، وليس لمجرد المشيئة، ليس لمجرد المشيئة، خلافا لمن أنكر حكمة الله من الجهمية وغيرهم، فقالوا إنه لا يفعل الأشياء إلا لمجرد المشيئة، يعني ليس هناك حكمة، ليس هناك حكمة، لا، الله عز وجل يفعل الأمور بحكمة سبحانه وتعالى، فإنه من أسمائه الحكيم. قلنا ما معنى الحكيم؟ الذي يضع الأمور أو الأشياء في مواضعها، يضع الأشياء في مواضعها. فجعلوا على زعمهم المخلوقين أكمل تصرفا من الله، لأن كل عاقل من المخلوقين لا يتصرف إلا لحكمة، ولهذا كان الذي يتصرف بسفه يحجر عليه، كما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فنحن نقول إن الله جل وعلا لا يفعل شيئا ولا يحكم بشيء إلا لحكمة، ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علما؟ لازم كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى قدرها وقضاها لازم نعرف الحكمة؟ لا، وده من كمال التحكيم أيضا، هذا من كمال الإيه؟ ما علمنا فهذا فضل من الله عز وجل، ما علمنا حكمته فهذا فضل منه سبحانه وتعالى، وما لم نعلم الحكمة وكلنا علم هذه الحكمة إليه سبحانه وتعالى. لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. قال: والجواب لا يلزم، لأننا أقصر من أن نحيط علما بحكم الله تعالى كلها. صحيح أن بعض الأشياء نعرف حكمتها، لكن بعض الأشياء تعجز العقول عن إدراكها. والمقصود من قوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد بيان أن من الأشياء التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعطه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الله عز وجل أعطاه الله عز وجل، ليس كل ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أجابه الله عز وجل إليه، أجابه الله عز وجل إليه، لأن الله قضى بعلمه وحكمته ذلك، ولا يمكن أن يرد ما قضاه الله عز وجل. يعني ممكن أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء وتكون الحكمة في خلاف إجابة هذا الإيه؟ هذا الدعاء، هذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على الغيب ولم يطلع على الحكمة، وبالتالي لا يستجيب الله عز وجل دعاء نبيه، لا يستجيب الله عز وجل دعاء نبيه، كما قال النبي: اللهم عليك، ها، ودعا على المشركين، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هل استجاب الله دعاء نبيه؟ ما استجاب دعاء نبيه، ما استجاب، لأن الحكمة على خلاف ذلك. قال: والقضاء قد يتوقف على الدعاء، بل إن كل القضاء أو أكثر القضاء له أسباب إما معلومة أو مجهولة، فدخول الجنة لا يمكن إلا بسبب يترتب دخول الجنة عليه، وهو الإيمان والعمل الصالح. يعني الإيمان والعمل الصالح سبب في دخول الجنة، سبب في دخول، سبب، وليست الجنة جزاء للأعمال، ليست الجنة جزاء للإيه؟ للأعمال. يعني لو أنك وزنت بين أعمالك وبين الجنة، هذا ميزان يعني لا يتساوى. يا رسول الله، ماذا قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه؟ لن يدخل أحد من الجنة بعمله. الباء هنا باء المقابلة، يعني محدش، لا، الباء في الحديث باء المقابلة، يعني محدش هيخش الجنة بعمله، يعني الجنة في مقابل العمل، باء المقابلة. الثمانية، أنا سمعتها السببية، اللي هي الباء ليست باء الثمانية أو المقابلة أو الجزاء، ماشي؟ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، يعني الجنة ليست ثمنا للعمل، ليست مقابلة. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إنما أمال إيه؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. باء سببية، باء إيه؟ سببية، يعني أن الأعمال سبب في دخول، في دخول الجنة، أن الأعمال سبب في دخول، في دخول الجنة، وهو الإيمان والعمل الصالح. كذلك حصول المطلوب، قد يكون الله عز وجل منعه حتى نسأل لكن من الأشياء ما لا تقتضي الحكمة وجوده، وحينئذ يجازى الداعي بما هو أكمل أو يؤخر له ويدخر له عند الله أو يصرف عنه من السوء ما هو أعظم. كأن الشيخ يشير إلى الحديث أن العبد إذا دعا ربه فإن الله عز وجل إما أن يستجيب دعاءه أو يرفع به أو يرفع به بلاء عنه أو يندثر له هذا الدعاء إلى يوم الإيه قيامة. والحديث فيه ضعف، ولكن بعض أهل العلم صح حسنوا مجموع طرق يعني. والدعاء إذا تمت فيه شروط القبول ولم يجب فإننا نجزم بأنه ادخر له، أننا نجزم أنه ادخر إيه، يعني لو أن إنسانا جمع قلبه على الدعاء ودعا ربه بسكينة وبدأ بالثناء على الله عز وجل وختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو باسم ولا قطيعة رحم ودعا في وقت تجاب فيه الدعوة ويقترب الله عز وجل من عباده، فهذا دعاء حري أن يجاب. وما استجاب الله عز وجل لعبده يقول هذا، فهذا مما هذا فيه دليل على أن هذا الدعاء ادخر له إلى يوم الإيه إلى يوم القيامة إلى يوم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. طب كيف يعجل يا رسول الله؟ يقول دعوت فلم يستجب لي. فاعلم أنه ما من دعاء دعوته وليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا ولك به أجر. طب أنا مشوفش حاجة في الدنيا فهشوف في الآخرة إن شاء الله. الأدعية دي كلها تجد إيه؟ جزاءها عند الله عز وجل في الآخرة. قوله وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، قال هذه واحدة. والثانية وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. يعني لو الأمة كلها، لو أهل الكفر والضلال واللي هم أكثر أهل الأرض، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، معنى ذلك أن أكثر أهل الأرض على كم عدد الكفار على وجه الأرض؟ تفصيل لوحدها اللي هم ليس لهم إله يعني يقاربون عدد المسلمين. وشوف بقى الغرب وشوف أوروبا وأمريكا وهذه الأماكن، وبعد كده خش على أهل الضلال اللي هم يخالفون أهل السنة في الأصول الشيعة، وشوف يعني هتجد الإيه؟ تجد أهل السنة قلة، تجد أهل السنة إيه؟ ومع ذلك لو أن كل هؤلاء اجتمعوا على أهل السنة والجماعة على المسلمين ما استباحوا بيضتهم وما أهلكوهم بسنة إيه؟ عامة. قال إيه؟ حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسلي بعضهم بعضا. قال وهذه الإجابة قيدت بقوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فإذا وقع ذلك منهم فقد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فكأن إجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى بدون استثناء اللي هي إيه ألا أهلكهم بسنة عامة، وفي الجملة الثانية باستثناء حتى يكون بعضهم. وهذه هي الحكمة من تقديم قوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فصارت إجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مقيدة. ومن نعمة الله أن هذه الأمة لن تهلك أو لن تهلك من صح هلك أو أهلك بسنة بعامة أبدا، فكل من يدين بدين الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لن يهلك. وإن هلك قوم من جهة بسنة، ده بقى الرد على اليهود، وإن هلك قوم وإن استباح قوم بيضة المسلمين من جهة فإنه لا يهلك الآخرون، لأن الحديث قال بعامة يعني على جميع المسلمين. فإذا صار بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا فإنه يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وهذا هو الواقع. فالأمة الإسلامية حين كانت أمة واحدة عونا في الحق ضد الباطل كانت أمة مهيبة، يعني مهابة يعني. ولما تفرقت وصار بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم. وأعظم من سلط عليهم فيما أعلم التتار، فقد سلطوا على المسلمين تسليطا لا نظير له، فيقال إنهم قتلوا في بغداد وحدها أكثر من 500 عالم في يوم واحد. أكثر من 500 عالم في يوم واحد، وهذا شيء عظيم. وقتلوا الخليفة وجعلوا الكتب الإسلامية جسرا على نهر دجلة، يطؤونها بأقدامهم ويفسدونها، وكانوا يأتون إلى الحوامل ويقفرون بطونهن ويخرجون أولادهن يتحركون أمامهم فيقتلونهم وهي حية تشاهد ثم تموت. بل إننا ذكرنا أن المرأة من التتار كانت تأمر الجمع من الناس إذا وجدتهم في الطريق أن يقفوا مكانهم حتى تذهب، فتأتي بالسيف ثم تعود فرسولهم ولا تستطيع الواحد منهم أن يتحرك. شوف الرعب والهزيمة النفسية وصلت لدرجة إيه؟ مكان أوعى حد يتحرك، لحد ما هتروح دي بتقتلهم، مع ذلك يقف ولا يتحرك. قال ابن الأثير في الكامل: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تفطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ذلك لا يجزي. وذكر كلاما طويلا ووقائع مفجعة، من أراد مزيدا من ذلك فليرجع إلى حوادث سنة 617 من الكتاب المذكور والكتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير. وفي الحديث دليل على تحريم القتال بين المسلمين وإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وأنه يجب أن يكونوا أمة واحدة حتى تبقى هيبتهم بين الناس وتخشاهم الأمم. قوله: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف على الأمة إلا الأئمة المضلين. قال: والأئمة جمع إمام، والإمام قد يكون إماما في الخير أو الشر. قال تعالى في أئمة الخير: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك قال ابن تيمية في هذه الآية: قال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. كان ابن تيمية يقول هذه الكلمة كثيرا: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. جمع منين؟ وجعلنا منهم أئمة لما وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين في أن الدين هذا الدين والدين الحق، وكذلك الصبر على البلاء والصبر على الشدائد والصبر في تبليغ الحق، هذا ينال به المرء الإمامة في الدين. طب هل المرء يسعى إلى الإمامة في الدين أن يكون إماما في الدين؟ يسعى إذا كانت له نية صالحة أن يصلح الله عز وجل به العباد، عنده نية صالحة أن يتصدر حتى يبين الحق حتى يكون إماما في الحق، يسعى لذلك إنما لا يسعى متى؟ إذا كان يحب الشهرة والوجاهة والسلطة والتقدمة لمجرد هذا الأمر، هذا مذموم. إنما إذا كان سعيه لنفع الناس فهذا شيء مطلوب، هذا شيء شيء مطلوب. وهذا أيضا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما أجاب عن هذا الأمر، أجاب بهذا التفصيل. وقال تعالى عن آل فرعون: أئمة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. يدعون إلى بدأ إمام شر ولا إمام خير؟ إمام شر. وقال تعالى عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فأوردهم النار. ما هو اسمه إمام ليه؟ لأنه أمام قومه، لأنه تقدم قومه. يبقى هذه الآية أيضا دليل على أن هناك أئمة شر. أئمة إيه؟ أئمة شر. قال: والذي في حديث الباب الأئمة المضلين، أئمة الشر. وأئمة الشر من الممكن أن يكونوا من الأمراء أو من العلماء، من الأمراء أو من الأمير يغيب شرع الله عز وجل ولا يحكم بما أنزل الله عز وجل ويدعو الناس إلى المعصية وينشر الفحشة. بدأ إمام شر إمام، وفي إمام خير. سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، أولهم من إمام عادل. ده إمام إيه؟ ده إمام خير، ده إمام. وإنت في البيت من الممكن أن تكون إمام شر أو إمام خير تجيب لهم الدش والقنوات الإباحية والفيديو كليب ومش حارمهم. الصراحة أنا معايش العيال ومش محرومين من أي حاجة، عايزة بنطلونة لبست، عايزة فستان مش عارف الكتف مش عارف لبست، ده إمام شر، ده إمام إيه؟ إنما من كان راعيا على أهل بيته لا يوفقهم إلا إلى الخير ولا يهديهم إلا إلى الخير، فهذا إمام إيه؟ هذا إمام خير، هذا إمام خير. العالم ممكن يكون إمام شر وإمام وإمام خير، إمام شر وإمام إيه؟ إمام خير. يعني لما واحد يبعث رسالة لواشنطن بوست لأمريكا عشان يستقوي بهم عالم سلفيين في مصر، يبقى ده إمام خير ولا إمام شر؟ بيقول إن السلفيين هم اللي بيهددوا أمن الأمة، إمام خير ولا إمام شر؟ إمام شر. لما النهاردة المحكمة الإدارية تحكم بمنع دخول المنتقبات لامتحانات، ليه؟ مع ان دي حريه شخصيه، احنا بنتكلم في الحريه، يقول لك لان المفتي قال ان ولي الامر قال ان هذا لا يجوز، ودخول الامتحانات معناه خروج على ولي الامر. راحت المحكمه حكمت بالمنع بسبب هذا الامر، ان مفتي الجمهوريه قال هذا الكلام فحكمت بالمنع. ده امام شر ولا امام خير؟ امام شر. ده هو اللي كان قبل كده وفي فيديو بيقول ان النقاب لبس النقاب ده قول الجمهور، بل نسب الفرضية إلى الجمهور. يعني المشهور عند الناس إن الجمهور بيقول بالسنية، لا ده هو في لقاء على قناة الإخوة قال إن الجمهور بيقول بالفرضية ومصور ومسؤول. واحدة بتقول له يعني يا عم الشيخ يعني الناس بيقولوا اللي أنت عاملاه، قال لها يا بنتي لا اثبتي علي، أنا الله عز وجل أن يكتب لك الأجر، وده قول الجمهور ولا تسمعي لكلام هؤلاء. ومع ذلك في هذه الآونة كل النداء خروج على ولي الإيه؟ ولي الأمر، نسأل الله السلامة. فإذا من الأئمة من هو أمير، ومنهم من هو عالم، من هو إيه؟ من هو عالم. والمراد بقوله الأئمة المضلين الذين يقودون الناس باسم الشر، والذين يأخذون الناس بالقهر والسلطان. باسم الشرع يبدا عالم، قهر وسلطان يبدا الامير، فيشمل الحكام الفاسدين والعلماء المضلين الذين يدعون رحمكم الله ان ما هم عليه شرع الله، وهم اشد الناس عداوه له. العلماء المضلين اشد الناس عداوه لشرع الله، لان ممكن يكون الامير جاهل ومغرر به، وممكن يقلل ده من امور الدنيا، انما ده عالم ومع ذلك يخالف هذا الايه؟ يخالف هذا الامر. قال الامام احمد رحمه الله: لو كان لي دعوه مستجابه لصرفتها للسلطان، لصرفتها للسلطان، فان بصلاحي صلاح الامه. قوله اذا وقع عليهم السيف، هذا من ايات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق واقع، فإنه لما وقع السيف في هذه الأمة لم يرفع، فما زال بينهم القتال منذ قتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه، وصارت الأمة يقتل بعضهم بعضا ويتبي بعضهم بعضا. قوله لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، فالشيخ بيتكلم هل اللحوق لحوق معنوي انت تتبعهم معنويا، ولا لحوق بدل انك تروح للايه؟ للمشركين. فالشيخ قال ان هذا ان الامر يحتمل هذا وايه؟ يحتمل هذا وذلك. طيب نتوقف عند هذا الايه؟ الجزء، ونترك الباقي للاخوه يقرؤونه في المنزل. نسيب الجزء الباقي ده ايه؟ يقرؤوه في المنزل، ده واجب. واللي عنده اي اشكال فيه نجاوب عليه الدرس الايه؟ الماضي حتى القادم، حتى ننتقل ان شاء الله لايه؟ لباب السحر، وده باب مهم جدا في هذا الكتاب المبارك. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واكرر مره اخرى حث الاخوه على حضور الدروس، حث الاخوه على حضور الدروس وتعلم العلم الشرعي والمواظبه على ذلك. اكرر مره ثانيه ان الاثنين الجاي بعد بكره لنا درس ان شاء الله في مسجد الرحمن، هنبدأ درس في مسجد الرحمن شرح العقيدة الوسطية. العقيدة الوسطية بعد العشاء في مسجد الرحمن. انا كلمت الاخ ابو عاصم النهاردة ان هو بكرة ان شاء الله نازل ويجيب كتاب العقيدة الوسطية، وهتلاقوه عنده بسعر يعني مبسط ان شاء الله، هتلاقوه بسعر ايه؟ بسيط ان شاء الله. فلو هو لو نزل بكرة ان شاء الله الناس تروح تشتري الايه؟